الله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول بعد أن بيّن له ما بيّن ووضح له ذلك، أراد أن يمتن عليه ويبين له كرامته عنده. قال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. وهذا الاصطفاء له ثمن. يا موسى إني اصطفيتك على الناس. اخترتك وخصيتك وجعلتك أفضل من جميع الناس الذين معك برسالتي برسالاتي. قالوا رسالاتي لأن مرسول بالحلال وبالحرام وبالتوحيد وبالقصص، كل هذه فجمعت لتعدد ما جاء به. نعم. وبكلامي، يعني من غير واسطة، اصطفيتك على الناس بأن جعلتك نبيا رسولا من أولي العزم، وبكلامي لك من غير واسطة. فلعلة ذلك، فمومئ إلى العلة، فخذ ما آتيتك. إذن أنا اخترتك وجعلتك رسولا وكلمتك وفضلتك على من معك، إذن فامتثل فخذ ما آتيتك. فلعلة هذا الاصطفاء خذ ما آتيتك، خذ أمر من أخذ يأخذ، يعني والمعنى اعمل بجد واجتهاد وطبق ما نزل عليك بحذافيره ولا تترك منه شيئا، ثم كن مع ذلك من الشاكرين لربك ما أعطاك من الرسالة ومن المناجات ومن غيرها من الفضائل، ومن إنجائك وقومك من يعني تعذيب يوسف وإهانته لكم، فخذ ما آتيتك من الوحي ومن التشريع ومن الحلال والحرام، وكن من الشاكرين لنعم الله عليك حتى تزيد فيما أنت عليه وحتى تثبت عليك هذه النعم، لأن شكر النعم يزيدها ويثبتها. لئن شكرتم والله لا يخلف الميعاد. لذلك قيد النعم أن تشكر. النعم إذا لم تشكر ترحل. ومن أكبر شكر النعم أن تستعمل في طاعة الله. النعم التي أعطانا الله لا نستعملها في معصية الله. من أكبر النعم البصر، فلا ننظر إلى الحرام. النطق، لا نتكلم بالحرام. السمع، لا نسمع الحرام. اللسان، البيان، لا ننطق بالحرام. إذن خذ ما آتيتك من هذه النعم ومن هذه الفضائل، وكن من الشاكرين، وكن من جملة الشاكرين لله تعالى الذين يستعملون نعم الله في طاعته ويحمدون ربهم ويشكرون له، ثم بعد ذلك يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. وأشرنا بالأمس أن الشكر أصله أن تعلف الدابة فيظهر عليها من السمن أكثر مما تأكل، فيقال دابة شكور. وإذا أسديت إلى العبد نعمة فكثر الثناء وكثر الذكر والدعاء وكافأ لك بما أعطيته يقال فلان شكور. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم يقوم يقوم حتى تتفطر قدماه من شدة الوقوف. فقيل له: ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلا أكون عبدا شكورا. فالله تعالى إذا يعني استقام العبد الله يشكر له ويعطيه كل ما يريد ويؤمنه مما يخاف. الشكور يعطي على العمل القليل في العمر القليل الخير الكثير الذي لا ينتهي. فإذا لذلك ينبغي أن نهتم بالشكر ونتأمل هذه النعم التي نحن فيها حتى لا تزال عنا. هذه النعم عظيمة، نعمة الأمن، من حولنا يتخطفون، نعمة المال، من حولنا جياع، نعمة مضاعفة الحسنات حولنا. نحن الواحد يصلي الصلاة هنا تسوى 8 شهور، صلاة الفريضة في هذا المسجد تساوي 8 شهور من عمر الإنسان. هذه نعم عظيمة، هذه آلاء جسيمة ينبغي أن نشكرها ونخاف أن تضيع علينا. فلذلك من أكبر أسباب تثبيتها ما لا الاستقامة، شكر النعم هو الدوام على الاستقامة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الذي يثبت النعم. كم من الآن لا يوجد بيننا أحد جوعان، ما في أحد خايف، آمنون. أي واحد الآن يمكن يطلع من بيته يذهب آمن. هذا الأمن لا يعرف قيمته إلا من فقده، هذا الأكل والطعام لا يعرف قيمته إلا من فقده. لذلك الذي يكون خائف أو جوعان ما يقدر يصلي، إذا دخل في الصلاة لا يجد خشوع. ولذلك قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا من أكبر نعم الأمن، نعمة الأمن، نعمة الأمن هذه لا يوازيها شيء. إنسان إذا كان خائف لا يستطيع ينام ولا يستطيع يتقر ولا يهنأ بشيء. إذن هذه النعم العظيمة التي الله حبانا بها نرجو الله أن يثبتها وأن يحفظ هذا البلد. هذا البلد فيه مكة والمدينة، فيه الدين، أهله يعني متشبكون بالإسلام. نرجو الله تعالى أن يحفظه ويحفظ بلاد المسلمين. فلذلك أهم شيء يعني يديم هذه النعم ويزيدها ويثبتها هو شكر الله، الاستقامة على الدين. وأكثر شيء يزيل النعم ما هو؟ المعاصي. كل مشكلة وراها معصية، كل مشكلة وراها معصية، أي مشكلة تأتي في الدنيا وراها معصية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المعاصي تمنع القطر، تمنع البركة، تمنع الألفة، تمنع الاتحاد، تمنع القوة، كل هذا سبب المعاصي. لذلك إذا اتقينا الله ما نريده يعطيه الله لنا، لأنه غني وقادر وكريم، وبيننا وبينه صفقة، هذه الصفقة لا ننساها، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد. إذن يقول جل وعلا: فخذ ما أتيتك، التوراة، وكن يا نبيي يا عبدي من جملة الشاكرين الذين يستعملون نعم الله في طاعته. هذا هو الشكر. أي نعمة أعطاك الله لا تعصي بها، هذا تمام الشكر. وإذا شكر العبد ربه زاده، يقول لئن شكرتم، والله لا يخلف الميعاد. إذن فلنشكر الله ولنبشر بماذا؟ بالزيادة. ثم امتن عليه وقال: وكتبنا له، أي كتب الله لموسى في الألواح من كل شيء، كتب له في الألواح التوراة، كتبها جبريل أو كتبها الله، كتاب لائق بجلاله وكماله، وكيف كتبها، أقوال تحتاج إلى دليل وبيان، في لوحين أو في 70 لوح أو في 70,000 لوح أو كانت أطنان، الله أعلم. كتبت التوراة له في الألواح من كل شيء من شأنه أن يكتب فيها، الحلال والحرام والأمر والنهي والقصص والتوحيد والأخبار والحكم، كل شيء. إذن هذه التوراة التي فقدت، ذهب موسى وجاءت في ألواح وكتب له فيها من كل شيء يحتاجونه. ولذلك كل تأتي ويقصد بها عند بعض العلماء البعض، كما قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال: فأصبحوا لا يرى مساكنهم شيء، أي ما من شأنه أن تدمره، تجبى إليه ثمرات. أما مكة فإذا جئت لسوقها يندر تعرف فاكهة إلا تجدها موجودة، مصداقا لهذه الآية: تجبى إليه ثمرات كل شيء. يعني شيء عجيب، هذا إعجاز. إذن قال تعالى: وكتبنا له، كتب الله له لموسى في الألواح من كل شيء احتاج، من الحلال والحرام والأمر والنهي والقصص والتوحيد والمواعظ وغير ذلك مما كتب فيها، موعظة يعني تذكيرا وتنبيها، لأن الوعظ هو الأحكام التي إذا سمعها الإنسان خاف ولان قلبه وابتعد عن المعاصي، يقال له الوعظ. أيوة، وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا كأنها موعظة مودة. يعني فالموعظة هي الكلام الذي إذا سمعه الإنسان خاف وقرب من الخير وبعد من الشر، وقال وعظه، الكلام الذي فيه الترغيب والترهيب وفيه يعني التحذير من المخاطر وما تسببه من المضار لمرتكبها، هذا يقال له الوعظ. ومن أحسن الكتب في الوعظ رياض الصالحين والأذكار، هذه، وكتاب الرقائق في البخاري، وكتاب السنة والأدب في سنن أبي داود، هذا كتاب جيد مليء بالأشياء التي يحتاجها طلاب العلم للأدب والاستفادة. ولذا ينبغي الحقيقة أن نهتم بهذا الجانب، وهو جانب الرقائق الوعظ، لأنه يجعل الإنسان يلين قلبه ويذكره والإنسان دائما يغفل، فهذه المواعظ تذكر الإنسان. والله يقول وذكر إن نفعت الذكرى. وبعدين الإنسان الذي يخشى إذا تذكر ووعظ يتعظ. ونحن يحول بيننا كثير من المشاغل، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعارف وأصبحت الأرض كلها كأنها قرية، العالم كله كأنه قرية الآن. يمكن تأخذ هذا الذي يقال له جوجل أي محل الآن تفتح عليه تشوف الناس يمشون والسيارات والبيوت، شيء عجيب. وهذا مشغلة، يعني هذه المواقع مشغلة، الذي لا يمسك نفسه عنها لا يجد وقت للدراسة ولا للعبادة ولا لشيء، يبقى عليه طول الوقت، لأنه أمر عجيب فعلا. فحري بنا أن نستغل هذه الأجهزة لإنقاذ البشرية. نحن أمة لسنا كالأمم. أولا الله اصطفانا وجعل كتابنا ليس كالكتب، وجعل نبينا أفضل الأنبياء، وجعلنا تختم بنا الرسالات، فالمسؤولية علينا عظيم. أولا خير أمة أخرجت للناس، ونبينا أفضل البشر، وكتابنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تحدى العالم كتاب. إذن علينا مسؤولية، لا بد أن نخطط لإنقاذ البشرية. هذه الأمة ينبغي أن يكون لها برامج جادة لإنقاذ العالم. إذا لم ينقذ العالم المسلمون، من ينقذ العالم؟ الضلال، الكفار، المبتدعة، المنحرفون. إذا لم يكن إنقاذهم من الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أين يأتي الإنقاذ؟ هذا يتطلب منا أول شيء إيش؟ تعاون، تعارف، يتطلب منا جهد جماعي، يتطلب منا شراء العقول، يتطلب منا تخطيط لأمور. فإذا فعلناها وعملنا بمقتضى ذلك، بعد سنة سنتين ثلاثة فإذا هي دول تعلن الإسلام. الآن اليابان قبل 100 سنة كانت تريد أن تدخل في الإسلام، وأرسلت وفد للدخول في الإسلام، فلما جاء لبعض الدول قالوا أنتم تريدون تدخلوا الإسلام على أي مذهب؟ سامحه الله، قالوا إذن أنتم عندكم مذاهب، إذن نرجع حتى تتفقوا. لذلك مشكلة هذا الخلاف دائما يمنع غير المسلمين من الدخول في الإسلام. فالعالم الآن محتاج إلى الإسلام، لأن عنده مشاكل كبيرة لا يحلها إلا الإسلام، في الاقتصاد، في السياسة، في الأخلاق، في الإدارة، في الأسر، في التعامل، في البيوع، مشاكل لا يعلمها إلا الله، وهذه المشاكل لا يحلها إلا الإسلام، لأن الإسلام جاء من عند الله، والله هو اللي خلق البشر، ونظامه هو اللي يصلح للبشر. أما النظم الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل الناس، لأن الذين وضعوها قاصرون، قاصرون لا يعرفون المصالح. أما الله تعالى جل وعلا فهو الذي يعرف مصالح الخلق، لأنه خلقهم ويعلم ما يحتاجونه. فلا يصلح البشرية إلا نظام السماء. فلو استطاعت الأمة أن تبلغ هذا الدين للعالم لسعيد العالم، وقل الظلم، وقل الاقتتال، وقلت الفرقة، وجاءت الوحدة، وجاءت الطمأنينة، وجاءت البركة، وأصبح العالم في سعادة لا سعادة منها. ولكن المشكلة الكبيرة أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام، هذه أكبر مشكلة يعيشها العالم الآن. كيف ذلك؟ المسلمون كالجبل، والإسلام وراهم، والكفار وراهم، فكأن المسلمين سد منيع يمنعون الكفار عن الإسلام، وهذا أمر غاية الخطورة. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد التقاتل، وجد التدابر، وجد التكاره. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة. ولذلك لا بد أن نتعاهد على تمثل الدين. الأمة الإسلامية عندها جوع في تمثل الدين. يا أحب الدين ينتشر بالتمثل، يعني بالقدوة. وما أريد أن أخالفكم، اجعلوا هذه الآيات الثلاثة نصب أعينكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية الثالثة لما تقولون ما لا تفعلون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية الثالثة ما هي؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآيات الثلاثة إذا جعلها المسلم نصب عينيه إن شاء الله أصبح بإذن الله يصبح قدوة في الخير. ونحن الآن في خضم تكالب الأعداء على الإسلام والمسلمين وشراستهم وتشويش الذي يحصل منهم وكذبهم وافتراؤهم على المسلمين والإسلام، لو نتمثل الدين كل من حولنا يتأثر به. الإنسان إذا تمثل الدين كل من حوله يتأثر به، لأن الإسلام يأمرك بالصدق ويأمرك بالعفة ويأمرك بالبذل ويأمرك بالستر ويأمرك بالشجاعة ويأمرك بالتغاضي ويأمرك بكل فضيلة. فإذا تمثلته أصبح من حولك إذا رآك يتبعك ويتمنى أن يكون مثلك، لأن الذي يتمثل الدين كل من حوله يستفيد منه. إذا تكلم لا يقول إلا خيرا، وإذا مشى يمشي بتوأد وهون، وإذا رأى ضررا حاول أن يزيله، وإذا أرى خيرا شكره وحاول أن ينميه. لذلك لا يوجد شيء أنفع للعالم من أن نتعاهد جميعا أن نتمثل الدين، نتمثل الإسلام، وبالأخص في بيوتنا. المسلم في بيته يكون مسلم، يقرأ القرآن، يذكر الله، يستغفر، يرفق بوالديه، بأولاده، بعماله، بأصدقائه، بجيرانه، كل من حوله يرفق به، يتكلم بلين وبعطف، ومن جاء يريد حاجة يسدها له أو يرده ردا جميلا، ومن رآه مريضا عالجه، ومن أراده من رآه عريانا كساه أو جوعان أطعمه، إن لم يجد يحاول أن يبحث له أو يخبر من عنده الدال على الخير كفاعله. فنحن في حاجة إلى التآلف. هذه الأمة أمة عملاقة، ما يوجد شيء مثل التآلف. كيف تكون الأمة تكره بعض وتهجر بعض ويتدابرون؟ والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثلاثة هي اللي أعطتنا الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الثلاثة هي كبريات أسباب الخيرية. أما يكون المسلم ينظر إلى أخيه شزرا ويقول له أبغضك في الله، هذا لا يجوز. المسلم لا يبغض أخاه، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن حري بنا أن نهتم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من الضلال. هذه البرامج برنامج أي إنسان يطعن في الإسلام يكتب قولك غير صحيح وكذبت على الإسلام، الإسلام يقول كذا وكذا ودليله كذا وكذا ومنافعه كذا وكذا. أي إنسان يحتاج أن يعلم، نحن عندنا موقع، أي شيء يشكل لك في دينك نعمله، والحمد لله هذا موجود منه بعض الشيء، والحمد لله في ناس نبلاء عندها مواقع وفيه الحقيقة مواقع ممتازة في العمل، وبالأخص في السنة موقع أهل السنة وأهل الحديث موقع ممتاز ورائع، وأي حديث تعرض لهم يحكمون عليه وجزاهم الله ألف خير. وفيه أيضا ناس والحمد لله يساعد الناس والخير موجود، لكن بس نريد الزيادة، فيه خير والحمد لله والأمة على خير، ولكن الضلال كثير وينبغي أن نجتهد ونزيد. لأن الآن لو نجتهد على الصين وعلى الهند وندخلهم في الإسلام، بالله كيف يكون ربح العالم الإسلامي؟ بس ندخل الهند وأمريكا في الإسلام، نجعل دولة الهند ودولة الصين بلاد إسلامية بس بحسن الخلق بالإكرام. وعندنا هناك أرضية، لأن فيه جاليات كبيرة في الهند وفي الصين مسلمة، فهذه الجاليات نحسن العلاقة معها ونرسل لهم الدعاة الأكفاء الذين يجيدون البيئة ويجيدون اللغات هناك، وندعمهم ونصبر عليهم. بعد سنة سنتين ينقلب البلد إلى الإسلام، فكيف يكون ربح الإسلام والمسلمين إذا كان أكثر من نصف سكان الأرض من المسلمين؟ وهذا يكون بالرفق والقدوة الحسنة، ولا يكون الجاليات المسلمة التي تعيش مع الكفار تسبب لغير المسلمين النفرة من الإسلام، هذه كارثة. المسلمون في أوروبا مع الأسف يسرقون ويعملون الفاحشة ويشربون الخمر ويشربون ويأكلون الميتة ويأكلون الخنزير، كثير منهم، ما هو كلهم، فيهم شرائح طيبة لكن فيه شرائح غريبة. أنت مع الكفار تسرق على الكفار، حشف وسوء كيد تسرق وبعدين تسرق على الكفار، بالله كيف يكونوا يعاملونك؟ تقول له ادخل في الإسلام، قل تبقاني نكون سارق؟ هذه مشكلة. هذه ذلك لابد من برامج لتأطير المسلمين للإسلام. أول شيء نؤطر المسلمين، يكون المسلم لا يكذب، يكون المسلم لا يزني، لا يترك الصلاة، لا يشرب الخمر، لا يشرب المخدرات، لا يأكل الميتة، لا يأكل الخنزير، لا يخلو بالمحارم، يعمل الفاحشة. هذه المسلم يعمل هذا، هذه مشكلة. المسلم يعيش مع الكفار تفرق بينهم بالأسماء، هذا اسمه جورج وهذا اسمه محمد، وهم في البار، هذا مشكل. لذلك لا بد من تمثل الدين، الإسلام لا يقبل إلا التمثل. لذلك هذا الدين الذي لا يعمل به لا يقبله، لذلك يأتي في طريق مسدود. لا بد من العمل، وقل اعملوا، قل اعملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الذي يقول أنا مسلم ولا يعمل هذا لا يقبل. ومن الآن نتعاون ونتعاهد على أن كل واحد منا يتمثل الدين، وأهم شيء لتمثل الدين أن أهل البيت يتأثرون، الأولاد والزوجات والأقارب، أي إنسان تمثل الدين كل من حوله يتأثر به. طبعا أي إنسان يتمثل الدين في أول الأمر سينال مشكلة من أهله، أول ما ينالك الإشكال من أهله، أنت متشدد، أنت تقف في شهواتنا، أنت الناس كلها، والله غفور رحيم، أول ما يأتيك المشاكل من بيتك. لكن تصبر وتتغاضى شوية شوية، كل أهل البيت يكونوا معك، فيكون البيت بيت صالح، بعدين تصدر هذا للجيران، بعدين تصدره. لكن المشكلة أن هذا لا يكون إلا بالمكابدة، لا يمكن أن يقوى الإيمان إلا بالمكابدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينا، الذين جاهدوا. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. يخبر إذا كتبنا لموسى في التوراة من كل شيء، الحلال والحرام والأمر والنهي والتوحيد والمواعظ والقصص، موعظة وعظ للناس وتخويف لهم وتفصيلا لكل شيء، تفصيل لكل شيء تحتاجونه تريدونه ينفعكم في دنياكم أو أخراكم. فخذها يا نبي بقوة، هذا تعبير يعني أعمل بحذافيرها، لا تترك منها شيء، خذها يعني بقوة، أعمل بجميع ما فيها وتمسك بها واحفظها، وأمر قومك بنو إسرائيل أو بني إسرائيل، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك يعني أهلك بني إسرائيل يأخذوا بأحسنها، كلها حسنة لكن يأخذوا بأحسنها. مثلا أمرهم أنهم إذا ظلموا يعفو، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، لكن وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن العفو أحسن من أخذ الحق، لكن أخذ الحق جائز، إذن بأحسن ما فيها. مسألة فيها أي تعمل بالواجب وتترك الحرام، تعمل بالمندوب وبالمسنون وبالواجب، لا تعمل إلا الأشياء الطيبة، المكروه لا تعمله بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأبين لكم وأوضح لكم دار الفاسقين، قيل النار عياذا بالله، وقيل هم قوم هود وصالح. دار الفاسقين الذين يعني، وقيل هنا النار، ثم أشار إلى أمر خطير جدا جدا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا مخيف ووعيد ينبغي للعاقل أن يبتعد، أن يكون من المتكبرين. سأصرف أبعد عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هؤلاء المتكبرون الله يبعدهم عن الفهم، يبعدهم عن الاستقامة، يبعدهم عن التوبة، يبعدهم عن الفهم عياذا بالله، نتيجة للتكبر، لأن الكبرياء ردائي، من نازعنيها إيش فعلت به؟ إذن سأصرف أبعد عن آياتي. الإيمان، التوفيق، العلم، هؤلاء الذين يتكبرون الله يبعدهم عن الخير. فلذلك تواضع، اطمئن، ابتعد. إذا أعطاك الله نعمة فاعلم أنها منه، فاشكره لأن لا تتكبر بها على عباد الله. فما أهون أن يسلبكها وما أقدره على ذلك. إذن يا عباد الله احذروا التكبر، لأن الله تعالى يبعد أهله عن الفهم وعن الدين وعن الاستقامة. المستقبل أصرف أبعد عن آياتي. الإيمان بي، قبول الحق، الذين يتكبرون. التكبر واحد يخطئ فينبرى له واحد من طلابه، قل له الشيخ أنت قلت كذا، أليس الأمر كذا بأذن؟ قل لا، قل أنا لو أقول هذا، طيب هذا طفل وأنا شيخه نقبل الحق؟ هذه مشكلة. إذن لا لا لا، أنت ما لك فهم. يأتي ويجلس جنبه فقراء، قلت يروني الناس وأنا جنب الفقراء هذول الضعاف، يا لطيف، يروح ويقوم ويمشي عشان ما يكون جنبه إيش، ما يبقي يجلس جنبه فقير ضعيف، يروني الناس وأنا إيش جنب هؤلاء. لا، يقول كلامه خطأ، يقول له واحد هذا الكلام غير صحيح، قل لا إلا صحيح، ويحاول يعابط لأنه يرى أنه لو قبل الحق أن هذا ينقص من قيمته، يتكبر عن قبول الحق، يكون جاهل ويروح يصلي وصلاته باطلة، يتكبر عن يسأل عن أحكام دينه. والذي لا يسأل عن العلم يبقى جاهل. الله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قيل لابن عباس بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. ابن عباس كان يقف عند بيت الأنصاري والريح والمدينة حر وبرد، وهو يقف عند الباب جالس، إذا قام الأنصاري للصلاة أو لحاجته يسأله عن الحديث، يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تدق الباب وتأتي؟ يقول لا أريد أن نزعجك، أريدك أن تعطيني العلم وأنت مستريح. فكان يسأل يسأل حتى صار حبرا وهو شاب. وقال الصحابة لعمر تدخل معنا هذا الولد وأبناؤنا أكبر منه. قال لهم إنكم كما تعلمون. فناداه يوم وقال له ما تقولون في إذا جاء نصر الله؟ قال ابن عباس والله ما سألني إلا ليدلهم على. قال بعضهم إذا جاء نصر الله نشكر الله، وقال وسكت بعضهم. قال له ما تقول يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله، نعوي إلى نفسه. قال ما رأيتم؟ وكان علي يقول إنه يمر إلى الغيب من ستر رقيق. إذن الذي يتكبر لا ينال العلم، الذي يتكبر يحشر يوم القيامة كالذر. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم، لأنهم كفروا وتكبروا عن قبول الحق. لذلك ما أجمل التواضع على أهل الفضل، أهل العلم، أهل المال، أهل الدين. هؤلاء التواضع يجمل بهم الحقيقة. إذا كان الجاهل يجمل بالتواضع فما بالك بالعالم؟ لذلك نتواضع. والتواضع يقال إنه النعمة الوحيدة التي لا يحسد عليها. كل نعمة أعطاها الرب للعبد يجد عليها حسدة إلا التواضع. لا تحسدك الناس على أنك متواضع، لأن كل الناس، كثير من الناس يرى أن التواضع هذا ابتذال وأنه إيش دروشة وأن صاحبه درويش. نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية وتأخذ بيده، أي واحد في حاجته يأخذ بيده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ حاجتها منه. إذن الذين يتكبرون يصرفون على آيات الله يبعدون. وهذا يجعل المسلم ضروري أن يتواضع ولا يتكبر، وأن يخاف، وأن إذا أعطت له نعمة يقيدها بالشكر وبالثناء بها وببذل ما فضل عنه لإخوانه الذين يحتاجون بغير الحق يعني. والتكبر ليس له حق، ولكن هذا بيان. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، هؤلاء الذين حجبوا عن الخير إذا رأى كل آية لا يؤمن بها أبدا. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا فاهدنا إليه، قال فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا هو السفه. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لما لا حصل لهم هذا؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، كفروا بآياتنا. إذن سأبعد عن أدلتي وديني وتوحيدي الذين يتكبرون في الأرض ويتعالون بغير داع لذلك ولا لغير برهان. وإن يروا هؤلاء كل دليل على باطل ما هم فيه لا إيش، وإن يروا كل طريق تبين لهم الحق لا يتبعونها، وإن يروا سبيل الضلال والضياع يسلكونه. ذلك الذي حصل لهم وخاضوه بسبب أنهم كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله، كفروا، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هذا إخبار عنهم، ما قال وهؤلاء كذبوا بآياتنا، أتى بما يدخل معهم من اتصف بصفتهم. والذين، والقوم الذين كذبوا بآياتنا أي بوحينا وبوحدانيتنا وبرسلنا وكذبوا بالبعث بعد الموت ولقائنا ولقائه، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة والبعث يوم القيامة ومجازاة الخلق بأعمالها حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم هي الخبر. والذين كذبوا بآياتنا حبطت أعمالهم ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لا يجدون أي عمل، لأن الكافر كل ما عمل في الدنيا ينال جزاءه في الدنيا. ومن أراد إيش العاجل إيش عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الكافر يعطى النعم والمتقي يعطى النعم، ولكن الآخرة للمتقين للمؤمنين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مذموما مدحورا مدفوعا معابا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مدحورا، يعني ملاما مبعدا. كذا الآية، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا إله إلا الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموم مخذول، المخذول الذي لا يجد شيء، خذل كل ما كان يرى ما وجد شيء. فلان خذل فلان، قال له أنا سأفعل لك أفعل لك، وراح به لخلاء وذبحه، خذله ما وجد شيء، غشه. إذن الحل في الاستقامة، الحل في جمع الحسنات، الحل في الابتعاد عن السيئات، الحل في أن كل واحد يخطط لينقذ نفسه قبل أن يفوت عليه الأوان. والله ما ترك لنا هذا الكتاب عذر، بين ووضح ووضع النقاط على الحروف. والذين كذبوا بآياتنا حبطت أعمالهم، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. كذب، ما في جنة ولا نار، هذا واحد عنده انفصام بس يقول يوحى عليه ما يوحى عليه. ولقاء الآخرة ما في بعث وما في جنة ولا نار، هؤلاء حبطت أعمالهم. بعدين هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هذا تأكيد لحبطت أعمالهم، ما يجزون إلا عملهم، وعملهم الكفر فجزاؤهم النار. هل استفهام نفي، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يجزون عملهم. إذن من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إذن ماذا نفعل؟ نتوب، نتوب ونتعلم ونعمل ونهتم بالبرامج. لا ترقي في الخير إلا بالبرامج. كيف نحفظ القرآن؟ كل يوم نأخذ صفحة من القرآن، بعد أقل من سنتين فإذا هو أنت حافظ للقرآن، كل يوم صفحة واحدة، بعد سنتين تحفظ القرآن، قبل سنتين. كيف نتعلم فروض عين؟ نأخذ كتاب ونذهب للشيخ، كل يوم نأخذ حديث أو آية من آيات الأحكام أو كتاب في الفقه مختصر، بعد أشهر فإذا هو أنا أصلي صح وأصوم صح وأحج صح وأزكي صح وأتعامل مع أولادي وزوجتي وإخواني صح. لأن كثير منا يتعامل تعامل خطأ لأنه ما عرف الأحكام. إذن لا بد من برامج. كيف ننقذ والدي من النار إذا كانوا أحياء؟ كيف نبر بوالدي بعد موتهم إذا كانوا ماتوا؟ كيف نربي أولادي على الخير إذا مت يدعون لي ويكون امتداد للخير؟ كيف نكون عون لجيراني وللمسلمين على الرفع من مستواهم؟ هذا لا يكون إلا بالتخطيط وبالبرامج. بعدين إذا ترقى الإنسان في الخير بعدين يكون من عباد الله الصالحين، فما أردته يعطيه الله لك وما خفت منه أمنك الله منه، وأي شيء أعظم من هذا؟ لأننا إذا ترقينا في الخير كنا من عباد الله الصالحين، فأمننا ربنا ودفع عنا وأعطانا وأغنانا وأعزنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. الله كريم وقادر، إذن لما لا نكون من الصالحين؟ ما الذي يمنعنا؟ لما لا نكون من المتقين؟ لما لا نكون من الشرفاء النبلاء الفضلاء؟ ما الذي يمنعنا؟ الشيطان لعنه الله ونستعيذ بالله منه. الناس لا نتعامل إلا مع من يرفعني. الدنيا ما كتب لك منها سيأتيك. النفس أمارة بالسوء لا تطيعها. إذن نحاول أن نغالب الذين يمنعوننا عن السير في الرقي، الشيطان والنفس والدنيا والناس. هذه الأربعة هي المعوقات، فنكابدها بالشغل بالخير. لا نشتغل إلا في الخير، نقرأ القرآن، نتعلم، نذكر الله، نستغفر، نعمل لدنيانا، هذا من الدين. الإنسان يعمل لدنياه من الدين. إذا كان عنده عمل يعمله، عنده وظيفة يشتغل فيها، عنده مزرعة يشتغل فيها، عنده تجارة يشتغل فيها، هذا من الدين، ويظهر للناس من تجارته الحلال، لا يبيع إلا بالحلال ولا يشتري إلا بالحلال، ولا يعمل صفقة مشبوهة ولا بيع ربا، وهذا من الدين. ولذلك منافع عبادة الرجال منافع المسلمين. الرجل إذا كان قويا أفضل أن يشتغل وينفق على الأيتام وعلى الرميلات من يبيت قائم الليل، يشتغل وينفق على فقراء المسلمين أفضل من واحد طول الليل يبيت قائم يقرأ القرآن، لأن هذه المنفعة قاصرة عليه وهذه المنفعة متعدية على ضعاف المسلمين. لذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فكل واحد منا يحاول أن يكون عنده ما يساعد الناس ولا يكون هو يحتاج للناس، كل واحد منا يكون المسلم القوي يساعد الناس ويأخذ بأيدي الضعاف ويعلم الجهال ويرحم الضعاف. كل واحد منا يحاول أن يكون إيش؟ المؤمن القوي. وثقوا تماما أن ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ونحن العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى هذه الأمة، فلا بد أن نتحد ونتعاون ونهتم بالبرامج التي بها نكون في المكان اللائق بنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.